بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 81 بعد 103 في القصيدة 209، وقد وصلنا إلى البيت 30. قال المتنبي: ليزد بنو الحسن الشراف تواضعا، هيهات تكتم في الظلام مشاعل، ستر الندى ستر الغراب سفاده، فبدا وهل يخفى الرباب الهاطل، جفخت وهم لا يجفخون بها بهم، شيم على الحسب الأغر دلائل، متشابه ورع النفوس كبيرهم وصغيرهم عفو الإزار حلاحل، يفخر فإن الناس فيك ثلاثة، مستعظم أو حاسد أو جاهل، ولقد علوت فما تبالي بعدما عرفوا أيحمد أم يذم القائل، أثني عليك ولو تشاء لقلت لي، قصرت فالإمساك عني نائل، لا تجسر الفصحاء تنشدها هنا بيتا ولكن الهزبر الباسل، ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحري بابل، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل، من لي بفهم أهيل عصر يدعي أن يحسب الهندية فيهم باقل، وأما وحقك وهو غاية مقسم، للحق أنت وما سواك الباطل، الطيب أنت إذا أصابك طيبه، والماء أنت إذا اغتسلت الغاسل، ما دار في الحنك اللسان وقلبت قلما بأحسن من نثاك أنامل. إذن في البيت 30 قال: ليزد بنو الحسن الشراف تواضعا، هيهات تكتم في الظلام مشاعل. ليزد هذه لام الأمر، ولام الأمر إذا جاءت قبل الفعل ولم يجئ قبلها شيء تكون مكسورة، لي يزد، وهي حرف جزم من حروف الجزم الأربعة. أما إذا سبقت بهمزة وصل أو يعني وصلت بما قبلها، كأن يكون قبلها مثل حرف واو أو الفاء، فإنها تأتي ساكنة كقوله تعالى: ولتكن. هذه اللام الساكنة في ولتكن هي لام الأمر، ولتكن منكم أمة يهدون إلى المعروف يهدون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. إذا قال: ليزد بنو الحسن الشراف تواضعا، إذا بنو الحسن هؤلاء قوم الممدوح وهو أبو الفضل الأنطاكي، قال مهما زادوا تواضعا، يعني حاولوا أن لا يظهروا ما يفعلون ولا يمنون بما يعطون ولا يذكر الخير الذي يفعلون، مهما زاد تواضعهم، إن التواضع خلق حسن، ولكن هذا التواضع لا يعني أن تكتم أفعال الخير عندهم. بعض الناس يفهم التواضع بطريقة مختلفة، يعني التواضع أحيانا يكون سببا في الضعف والضعف، يفترض أن يكون التواضع عن قوة ليس عن ضعف ولا عن ضعة، يفترض أن يكون داعية تقوى وليس داعية يعني ذل، فإنسان يتواضع بأن لا يذكر الخير الذي يفعل، ربما يفعل ربما يذكر خيره، مع أن ديننا الإسلامي يعني قال إنه إخفاء الصدقة مثلا، إذا كان القضية تواضع في إخفاء الصدقة وعدم الإظهار بها، قال إخفاء الصدقة خير، ولكن أحيانا في مواضع يحسن فيها إظهار الصدقة. فالتواضع لا يعني أن يعني يحمل عليك وأن تركب وأن يكون الأمر يعني شرا عليك، إنما يكون التواضع عن قوة. ليزد بنو الحسن الشراف تواضع، الشراف جمع شريف، وهي نعت لبنو الحسن اللي هي فاعل يزد. تواضعا قال كأن يقول مهما زاد تواضعكم يا بني الحسن فإنكم كالمشاعل في الظلام، إن هذه المشاعل في الظلام لا يمكن أن تخفى، لا يمكن أن تستر ولا أن يعني ألا تظهر، لأن المشعل طبعا إذا كان طبعا هو شبه بني الحسن بالمشاعل، لأنه أبو الفضل هذا القاضي الأنطاكي واحد من هؤلاء من بني الحسن، فقال كل واحد منكم كالمشعل، وهذا المشعل إذا أضاء المشعل واحد أضاء الظلام، فكيف إذا كان هؤلاء مشاعل ليسوا مشعلا واحدا. وأنا قلت هذه الفكرة في رواية حديث الجنود، قلت إن جيوش الظلام كلها لا تستطيع أن توقف تدفق نور ولو كان خافتا قادما من شق باب، فالنور الذي يأتي من شق باب على جيش من الظلام سوف يهزم ولو كان خافتا أو قليلا، ولا ويكون مقداره ليس كثيرا، يعني ليس يعني مثل ما يقول المشعل. فأحيانا كما قال هو المتنبي، قال قلق المليحة وهي مسك هتكها ومسيرها في الليل وهي ذكاء. قال كيف المليحة ستخفي نفسها في الليل؟ صحيح الظلام يخفي كل شيء، ولكن هذه المليحة وهذه الجميلة لا يمكن أن تخفى. لما؟ لأنها ذكاء، والذكاء معناته هنا الشمس، فالشمس إذا سارت في الظلام شبهها بالشمس، قال هي شمس تسير في الظلام فأنى أن تخفى. إذا ليزد بن الحسن الشراف تواضعا هيهات، وهذا هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعدة. وفي القرآن الكريم قال الله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، يعني بعدة. طبعا هذا على لسان الكافرين. ثم قال في البيت 31 ستر ندى ستر الغراب سفاده فبدا وهل يخفى الرباب الهاطل. قال هم أرادوا من تواضعهم أن يستروا أعمالهم، فأراد أن يشبه شدة سترهم لأعمالهم وعدم الإعلان بها، قال ستر الندى وهو الكرم، ستر هذا مفعول مطلق، ستر الغراب سفاده، وهذا ستر مصدر أضيف إلى فاعله له الغراب في المعنى، هو مضافية طبعا الغراب لكنه في المعنى فاعل، فالسفاده بيكون إعرابها مفعول أو يكون إعرابها مفعولا به. والسفاد بالنسبة للحيوان وللطير كالجماع بالنسبة للإنسان. والمعروف أن الغراب يعني يتخفى ربما أكثر الطيور تخفيا وتحاشيا أن يراه أي مخلوق وهو يعني في هذه العلاقة أو في هذه الهيئة اللي هو السفاد، فلا يراه أحد، فمعروف عن الغراب بذلك. طبعا الغراب علم الإنسان ربما غير أن يستتر إذا يعني إذا حدث مثل هذا الاتصال الجنسي. في القرآن الكريم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. يعني الغراب له عالم بالفعل، من يقرأ الغراب سيجد أو عن هذا الجنس من الحيوانات من الطيور سيجد عنه عالما مدهشا. وأنا فكرت مرحلة من المراحل أن أكتب عنه رواية، لأنه في أشياء كثيرة يعلمها البشر، وكان أول من علم البشر، شوفوا علم ابن آدم لما تقاتل يعني تختلف. ستر الندى ستر الغراب سفاده فبدا فظهر وهل يخفى الرباب الهاطل. لا ننظر إلى الرباب، الرباب اللي هو السحاب الأبيض، وقيل السحاب الذي يكون فوقه سحاب وكل سحاب منه ماطر، فقال لك هل يخفى هذا السحاب الهاطل. وطبعا قارن كرمهم بالسحاب لعدة أمور، واحد منها السحاب عالي كرمهم عال، السحاب أبيض كرمهم يدهم بيضاء، السحاب يمطر مطرا هذا الرباب قال الهاطل كثير المطر يهطل بشدة، قال نداهم أيضا كثير المطر أو كثير الخير أو كثير، فكما يكون الرباب كثير الماء تكون أيديهم كثيرة أو كثيرة المال. وأيضا يعني مكانة عالية كما قلنا. طيب هذا المعنى أخذه أو يعني قاله من قبل قريبا منهم اللي هو مسلم بن الوليد اللي هو صريع الغواني. طبعا هذا البيت رث به أحدا ولا يوجد غيره في ديوان صريع الغواني، ستجدون من قرأ الديوان سيجد هناك أبيات مفردة لا ثانية لها، هذه كانت يعني كثيرة ظاهرة في شعر صريع الغواني، ربما لأنه لم يجمع إليها سواها، أو ربما لأنه قالها عفو الخاطر، أو ربما لأنها ضاعت يعني مع الرواه أو ما شابه. إيش قال في هذا المعنى؟ إنه أن تستر الشيء ولكنك لا تستطيع أن تكتمه لأن هناك عوامل أخرى تقوم على إظهاره. قال أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه وطيب تراب القبر دل على القبر. طيب ثم قال في البيت 32 جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائل. طبعا هذا أسلوب المتربي التقديم والتأخير، يعني خلط كثيرا بين المتعلقات بالفعل وبين الفاعل وتأخير الفاعل. التقدير إيش؟ جفخت أول كلمة هذا فعل، معنى جفخت فخرت وتكبرت ورأت نفسها على سواها، جفخت هذه الكلمة التي في أول البيت الثاني والثلاثين فاعلها الشيم الكلمة الأولى في الشطر الثاني في هذا البيت. فالتقدير جفخت شيم بهم وهم لا يجفخون بها، يعني افتخرت بهم صفات حسنة وهم لا يفتخرون بها، بمعنى أن الصفات دلت عليهم وهم لم يتحدثوا عن أنفسهم، الناس تحدثت عنهم، صفاتهم أعمالهم قدمتهم ورفعت ذكرهم وهم لم يتحدثوا إلى أحد في ذلك. جفخت وهم لا يجفخون لا يفخرون بها بهم شيم، يعني فخرت شيم بهم وهم لا يفخرون بها. ثم أراد أن يصف هذه الشيم فقال شيم على الحسب الأغر دلائل، والحسب المكانة المجد، والأغر لأفعل مؤنثها فعلاء غراء، هذه صفة مشبهة، فالأغر نعت لهذا الحسب الأغر الأبيض، ودلائل ما يدل على الشيء. فقال لك صفاتهم وأفعالهم تدل دلالة واضحة على أمجادهم وعلى رفعة شأنهم. ثم قال في البيت 33 متشابه ورع النفوس كبيرهم وصغيرهم عفو الإزار حلاحل. متشابه هذه حال، يعني هم هذه حالهم يتشابهون، ورع النفوس يتشابهون في الورع والتقوى ومخافة الله تعالى، كبيرهم وصغيرهم. طبعا هو في الأساس إيش أنه ممكن تقول والله الكبير يصبح عنده ورع لأنه يكون قد أخذ من الدنيا حظه عندما كان شابا أو كان صغيرا، فلربما ارتكب في صغره حماقات تاب عنها في كبره، فالورع من الكبير أقرب، لكنه قال هذه لا تنطبق عليهم، إن صغيرهم وكبيرهم في الورع سواء، فالصغير فيهم أيضا يخاف الله ولديه هذا الورع مثل الكبير. ولكن إيش هو قال أيضا نبكي على الدنيا، لا هذا ليس هذا البيت، والشيء والموت آت والنفوس نفائس والمستغر بما لديه الأحمق والمرء يأمل والحياة شهية والشيب أوقر، والشيب هذا الشاهد، والشيب أوقر المتربي طبعا، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. الشيب أوقر يعني أدعى إلى الوقار لما تكون كبيرا في العمر، والشبيب أنزق أدعى إلى النزق وهو الطيش والخفة يعني والحماقة ربما والتصرف غير المسؤول. لكن قال لا هؤلاء القوم الممدوحين أو هؤلاء القوم الممدوحون صغيرهم وكبيرهم في العفة سواء. ثم قال عفو الإزار، والإزار طبعا ما يلبسه، وعفو الإزار كناية كنا بها العرب عن العفة الرجل وعن أنه لا يحل إزاره لريبة، هذه مروءة عند الرجل إنه ما عنده ميل أو يعني غاية أو قصد إلى الفاحشة أو أن يرتكب الخطيئة. قال عفو الإزار، فما وصف بها رجل إلا دل على مروءته وعلى عفته وعلى طهارته وعلى نقائه، عفو الإزار. حلاحل، الحلاحل السيد الكريم أو السيد الذكي، فقال لك صغيرهم وكبيرهم في الذكاء أيضا سواء وفي السيادة سواء، فما تقول والله الصغير لسه كما يقولون اليوم والله لسه صغير ولسه مراهق بس يكبر كذا بس يكبر بيعقل، لهذا كلام كله فارغ. أنت إذا ربيت الإنسان على المبادئ وعلى المروءة وعلى هذا الشعر، على أنا دائما أقول إن شعر المتربي لو ربي عليه الأطفال منذ صغر أصبحوا رجالا حقيقيين، سواء في الإرادة في الهمة في المروءة في العفة في فهذا يقول لك هي، يقول لك عفو الإزار، هذه يقول لك هون، ويقول لك هناك لأحبتي أن يملأوا بالصافيات الأكوبة وعليهم أن يشربوا وعلي ألا أشرب، ما لي علاقة الذين يشربون أنا لا أشرب، يعني هذه العفة هذه المروءة، أنا ترب الندى أنا الحقيقية، هذه كلها في شعر المتنبي كلها يعني إيش تعلم المروءة، وهذه من طبعي يعني شعره أو من صفاته. ثم قال في البيت 34 يفخر فإن الناس فيك ثلاثة مستعظم أو حاسد أو جاهل. طبعا هذا البيت في حسن تقسيم، وهذا حسن التقسيم إيش قال يفخر فإن الناس فيك ثلاثة ثم قسمهم فقال مستعظم أو حاسد أو جاهل. هذا الأسلوب مستخدم قديما، يعني زهير بن أبي سلمى قال فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفار أو جلاء. قال لك الحق يقطع فيه أو يعني يؤخذ به أو يعني يتحقق، يحق الحق في ثلاث حالات، في اليمين البينة على من دعا واليمين على من أنكر، إذا أقسمت فخلاص هذا حق، أو نفار، أن تتنافر أي تتقاضي إلى قاض أو يعني تتقاتل ربما يكون، أو جلاء يعني وضوح انكشاف، تبقى أنت تبحث عن الحق حتى ينكشف في النهاية. فمثل هذا التقسيم أو حسن التقسيم استخدمه المتربي في هذا البيت. بعض النقاد أخذ علي أنه نادى الفعل لما قال يفخر، لأن يفخر هذا فعل أمر، فكيف تنادي الفعل في مجلس؟ قالوا لو كيف تنادي الفعل؟ قال لهم يعني أنا مش مسؤول عن قلة فهمكم بالعربية، يعني أنتم لو أخذتم هذا النموذج الذي عندي وذهبتم تبحثوا عن مثله في الشعر الجاهلي أو في الشعر القديم ستجدون، فأنا لست بالعم من ذلك. أما جهلكم بالشعر وبأساليب الشعر فإذا هذا لا يعفيكم من أن يعني ألا تعرفوا الحقيقة وأن يكون اعتراضكم في غير محله. قالوا طيب أين ذلك؟ قال مثل ما قال ذو الرمة، ألا يسلمي يا دار مي على البلاء ولا زال منهلا بجرعائك القطر. ألا يسلمي، يسلمي فعل أمر، وهكذا كان يفعل المتربي مع كل الذين يعني يعرضونه في اللغة أو في الشعر، لأنه كان يأتي بأمثلة من الجاهلية أو من القديم يستشهد بها فيفهمهم. يفخر قل له يا هذا، طبعا التقدير يا هذا يا أيها الملك، أو يقال يا للتنبيه. فالتقدير افخر، فإن الناس فيك ثلاثة، الناس انقسموا فيك إلى ثلاثة أقسام، مستعظم يرى فعلك فيستعظمه، هذا المحب يعني يراه عظيما وينزلك المنزلة التي تستحقها، أو حاسد، حاسد لما فعلت يتمنى أن يزول ما فعلت من الخير ويكون له ولكنه يحاول أن يفعل مثل ما فعلت فلا يستطيع، أو جاهل لا يعرف منزلتك فلا يقدرك حسن تقديرك. ثم قال في البيت 35، ولقد علوت فما تبالي بعدما عرفوا أيحمد أم يذم القائل، يعني ولقد علوت وصلت إلى منزلة علية تثق فيها بنفسك وبقدرتك، فما تبالي فما تهتم بعدما عرفوا منزلتك الحقيقية، لأنك وصلت إليها بالجد والاجتهاد والعزيمة والإرادة، فما تبالي حين تصل إلى هذه المنزلة وتمتلئ ثقة بما تفعل، أيحمد أم يذم القائل. حمدك إنسان فلا يزيدك ذلك بطرا ولا سرورا، ذمك إنسان فلا يكسرك ذلك ولا يعني يرديك. وهذه قضية مهمة عند كل إنسان فينا، الواثق من نفسه لا يعني يغره المدح ولا ينقصه الذم، لأنه في بعض الناس الذم صحيح يؤثر في النفس طبعا، ولكن ما بيخليك تنكسر، لأنه نحن في أمتنا العربية مفطورون على أن نكسر ونقطع ونقص أجنحة الآخرين. فستجد في طريقك أيها الإنسان الساعي إلى طموحه أناسا كثيرين يتفهون ما تفعل، يقولون لك مثلا إذا كنت شاعرا أنت لست بشاعر، ولا أنت لم تكتب بيت شعر واحد أو بيت شعر واحدا يستحق أن ينظر فيه مثلا، أو إذا كنت روائيا يقول لك ما علاقتك بالرواية، أنت لا تفهم في الرواية شيئا. فإذا استمعت إليهم حطموك. الواثق من نفسه هذا الذم لا يؤثر فيه، يعني لا يؤثر في مسيرته، يؤثر في وجدانه شيئا، تسمح له يؤثر شوي لأنه هذا شيء طبيعي، أنت إنسان في النهاية يعني مركب من مجموعة من المشاعر، ولكن ما تسمح له أن يعني أن يتعاظم هذا التأثير حتى يكسرك. وكذلك المدح، لأن أحيانا المدح قد يغرك فيحبطك، يعني يحبطك، ليس يحبطك نفسيا، يعني يحبطك عن العمل فلا تستمر في عملك، تقول خلاص ما الناس والله هي أنا جيد فيها. الواثق من نفسه أيضا هذا المدح لا يجعله يركن إلى ما حصل، وإنما يريد أن يطور نفسه وأدواته وما استطاع أن يفعله في حياته من قبل فيزيد على ذلك فضل الله. طبعا ابن حزم في هذه الفكرة له يعني نص جميل جدا سأقرأه، شوف شو قال: من حقق النظر، يعني الذي ينظر نظرة عميقة في الأحوال فيحقق فيخرج بنتيجة، وراض نفسه على السكون إلى الحقائق، مو والله السكون إلى الرغبات أو إنه واحد مدحك فانبسط فتسكن إلى انبساط، لا، أنت تبحث عن الحقيقة، وراض نفسه على السكون إلى الحقائق وإن آلمتها في أول صدمة، كان اغتباطه بذم الناس إياه أن يذموك أشد وأكثر من اغتباطه بمدحهم إياه. لازم تنبسط إذا ذموك أكثر من هيك بقول. عليك أن تفرح إذا ذمك الناس أكثر من فرحك إذا مدحك الناس. وسيبين سبب يعني رأيه هذا. قال لأن مدحهم إياه إذا مدحوك الناس إن كان بحق وبلغه مدحهم له أسرى ذلك فيه العجب فأفسد بذلك فضائله. العجب الكبرياء التكبر، فيعني يجعل مدحهم إياك تتكبر فيفسد فضائلك الأخرى فتصبح متكبرا وتنسى وتقعد كذا فضائل كلها. وإن كان بباطل فبلغه فسره، يعني مدحوه بس بباطل مش ذموا، احنا لساتنا في المدح. قال وإن كان بباطل فبلغه فسره فقد صار مسرورا بالكذب. أنت مدحوك إيش قال الله تعالى يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أنت تنبسط على أنهم مدحوك بشيء أنت لم تفعله، هذا أنت يعني من أجهل الناس ومن أشدهم يعني جهلا وحماقة. وإن كان يعني وإن كان المدح بباطل فبلغه فسره فقد صار مسرورا بالكذب، وهذا نقص شديد. وأما ذم الناس إياه، ليش سيفضل أن يذمك الناس على أن يمدحوك؟ قال وأما ذم الناس إياه فإن كان بحق، ذموك بحق، هجوك بحق، قالوا لك هذا العيب فيك، هذا العيب، قالوا لك هذا العيب فيك بحق، فإن كان بحق فبلغه فربما كان ذلك سببا إلى تجنبه ما يعاب عليه، تصلح من حالك يعني، وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه إلا ناقص. لذلك إيش قال عمر الخطاب رضي الله عنه، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، يعني أنا بنبسط إذا أهديت إلي عيوبي، بمعنى رأيت ما لم أرى في نفسي من العيب فأشرت إليه فنصحتني فانتصحت فصرت أحسن مما كنت سابقا فسددت تلك الثغرة. قال وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه إلا ناقص. وإن كان بباطل، يعني إذا كان ذم الناس لك بباطل أو شيء يعني ذموك بحق، لكن الآن إذا ذموك بباطل وبلغه فصبر اكتسب فضلا زائدا بالحلم والصبر وكان مع ذلك غانما. ليش غنم حتى لو ذموه بباطل؟ قال لأنه يأخذ حسنات من ذمه بالباطل فيحظى بها في دار الجزاء أحوج ما يكون إلى النجاة بأعمال لم يتعب فيها. أنت بتأخذ حسنات في أعمال ما تعبت فيها لأن واحد ذمك بالباطل ولا تكلفها، وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه إلا مجنون. وأما إن لم يبلغه مدح الناس إياه فكلامهم وسكوتهم سواء، إذا مدحك أناس وما بلغك فكلامه وسكوتهم سواء، يريد أن يقدم الذم على المدح على أساس يكسر من عجب الإنسان بنفسه أو الذي يفعل شيئا بنفسه، فكلامهم وسكوتهم سواء وليس كذلك ذمهم إياه، لأنه غانم للأجر على كل حال بلغه ذمهم أو لم يبلغه. تمام. إذن قال ولقد علوت فما تبالي بعدما عرفوا أيحمد أم يذم القائل. ثم قال في بيت 36 أثني عليك ولو تشاء لقلت لي قصرته فالإمساك عني نائل، يعني أنا الآن أمدحك أثني عليك ولو تشاء لأوقفتني في وسط هذا المديح لأنه مديح لا يبلغ أن يصل منزلتك فتقول لي قصرت، أنا أحسن من هيك، أنت لم تستطع أن تمدحني بما فيه. فالإمساك عني له معنيين، المعنى البسيط فالإمساك عني أي أن تسكت عني فلا توقفني نائل هو الكرم، فسكوتك عن إيقافي وأنا أمدحك بأن تقول لي قصرت في مدحي هو العطاء الذي تعطيني إياه، لأنك لو شئت وأنت تعرف أنني أقصر وأنا أعرف أنني مهما قلت فسأقصر في مدحك لو شئت لأوقفتني فقلت لي بكفي أنا أعظم من هذا، فسكوتك عني وتركك إياي أستمر في هذا المدح الذي أقوله فيك هو النائل، النائل عطاه هو العطاء الذي تعطيني إياه، أو فالإمساك عني نائل يعني الإمساك عن عطائه عن إعطاء المال، فلو لم تعطني لكنت قد أعطيتني، ماذا أعطيتني؟ أعطيتني أنني حظيت بشرفي أن أمدحك، فالإمساك لها معنيان إذن. الإمساك أن تمسك عن أن توقفني في الاستمرار بمدحك، فهذا كرم منك لأنك تعلم وأنا أعلم أن مدحي أقل مما تستحق، أو أن تمسك عني فلا تعطيني مالا، فهذا أيضا عطاء وإن كان منعا لسبب أنك سمحت لي أن أقف بين يديك وأقول هذه الكلمات على مسامعك. طيب، ثم قال في البيت 37، وهذا من أشهر أبيات وفيها الفخر العظيم، قال لك بس هو أنا ليش يعني قصرت في مدحك أو ما استطعت أن أصل إلى مدحك؟ لما؟ لأن هيبتك العظيمة، ولكن أنا أيضا شجاع. شو قال؟ لا تجسر الفصحاء تنشدها هنا بيتا ولكن الهزبر الباسل. قال لك لهيبتك العظيمة مهما توافد عليك من شعراء حتى ولو كانوا فصحاء، فأرادوا أن يمدحوك ما استطاعوا أن ينبسوا بحرف في حضرتك لهيبتك، وأما أنا فأنا هزبر، أنا أسد. ألا أسد؟ هذه طبعا هزبر عنده إيش كلمة بحبها الأسد، هذا يعني أنه يتحدث عن الأسد وأحيانا ينسب هذه الصفة إلى نفسه. قال الباسل أيضا الشجاع، وين وردت الهزبر عند المتلبي؟ في القصيدة التي قبلها حين قال أمعفر الليث الهزبري بصوته لمن ادخرت الصارمة المصقولة، وهو اللي قال أيضا أسد، بيت الآخر أيضا ذكر فيه الهزبر، أسد دم الأسد الهزبري خضابه، أسد دم الأسد الهزبري خضابه موت فريص الموت منه ترعد. أي صاروا ثلاث الهزبر عند المتنبي. وابن زيدون له قصيدة أيضا ضاضية قافيتها صعبة بس إنها جميلة وشهيرة وراقصة. إيش قال؟ أثرت هزبر الشرى إذ ربض فعول فعول فعول فعول تقارب. أثرت هزبر الشرى إذ ربض ونبهته إذ هدى فاغتمض. إذا لا تجسر الفصاء، يعني لا تجسر، لا تتشجع، لا تستطيع أن تفعل ذلك، تخاف تنقص. لا تجسر الفصحاء تنشدها هنا بيتا ولكن الهزبر الباسل. ثم بالغ في مدح نفسه فقال ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحر بابل. أول شغل الإيقاع في هذا البيت مرعب، شوف شو كيف التفصيل تبعه. قال ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري، وقال بعدها ولا سمعت بسحري. شعري وسحري، شوف الجناس اولا او الايقاع او يعني التناسق الصوتي، كان ممكن يقول ولا سمعت بقولي مثلا، او ولا سمعت بحسني، ولا سمعت بلفظي مثلا او شيء اخر، لكن قال شعري وسحري. ليش؟ ليقول إن شعره سحر، وليقول إن السحر الذي تسمعونه لا يمكن أن تسمعوه من سواي، لأن هذا الشعر لا يأتي به أحد مثلي. ثم قال لا ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري، وهذه جرأة مطلقة من المتلبي أن يقول إنه أفضل من شعراء الجاهلية، مو بس مثلا طرفة ولا مثلا لبيد ولا مثلا مالك بن حريم ولا الشنفرة، قال كلهم، فضعهم كلهم في سلة واحدة، فأنا أفضل منهم جميعا وما استطاع أحد منهم أن يصل إلى ما وصلت. وهذا ازدهاء أنا برأيي في غير محله من ناحية الجودة، يعني إذا أخذت الجودة ما أحد يتقدم على شعر الجاهلية في الجودة، لكن إذا أخذت أشياء أخرى أضفت إلى الجودة أشياء أخرى فقد يتقدم المتلبي عليهم فيها، ولكن السبك اللغة التمام في الصورة، حتى الصورة عند الجاهليين رقم واحد، السبك والمتانة رقم واحد، الإيقاع حتى رقم واحد، لأن الموضوعات إذا تعددت عند المتلبي لم تتعدد عندهم. بعض الأساليب الجديدة ممكن، أو يعني الأساليب التي فيها شيء من الطرافة ممكن أن يتفوق فيها المتلبي، ولكن إنه إيش يعمم ذلك، فتلك جرأة لم يفعلها شاعر. يعني ما في شاعر قال غير المتلبي، طبعا ما في شاعر قال أنه أفضل من الجاهليين كلهم، ما في. بعدين قال ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحر بابل. ليش قال بابل؟ لأنه بابل قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. إذن هي مدينة السحر كانت، هاروت وماروت كانوا يعلمان أو كان هذان الملكان في بابل، وهذه كان أهلها أهل سحر. فقال لك السحر الذي عندي في شعري لم يستطع أن يأتي به الملائكة المقربون ولا الأوائل ولا أهل بابل ولا حدائق بابل الساحرة، سواء في جمال ما أتيت به ولا في إيقاع ما أتيت به ولا في فتنة ما أتيت به. كيف فتنة؟ كيف المتنبي ساحر؟ هو أنا روايتي ساحر أو مجنون؟ رواية المتنبي إن شاء الله يعني قريبا ستكون بين أيديكم في شهر 9 القادم بإذن الله تعالى في معرض عمان الدولي القادم، ستكون الرواية متوافرة بإذن الله تعالى. فهو ساحر لأنه يستطيع أن يتحكم في القول فيصرفه إلى الجهة التي يريدها، وما أحد يستطيع أن يفعل ذلك سواه، وهذا اسمه بيان. ولكن إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن من البيان لسحرة. والمقصود إنه أحيانا الكلمة التي ربما أمران على الأقل تفهم منها في سياقها شيئا، فإذا أعدت النظر فيها فهمت شيئا آخر، فهذا سحر. أو تبدو لك على هيئة ما هذه الكلمة على معنى ما، ثم لما تطيل النظر فيها وفيه في هذا المعنى يتكشف لك معنى آخر. المتنبي يريد أن يقول لك مو يتكشف لك معنى آخر، فهذا سهل ربما يقع عند الشعراء الآخرين، أنا يتكشف لك معنى مضاد للذي قرأته. فهذه كل كافوريات المتنبي تقريبا، ظاهرها كما قال الله تعالى وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فظاهر الكلمة رحمة وباطنها عذاب، ظاهر الكلمة عند المتنبي مدح وظاهرها وباطنها هجاء، وهذا هو السحر الذي أراده. وهذا حدث كثير في شعره، وربما ما في شاعر مثله في قضية الكثرة. ممكن تجد بيتا بيتين قصيدة قصيدتين عند شاعر آخر مقلوبة المعنى، بمعنى ظاهرها معنى وباطنها عكس هذا المعنى، ولكن المتنبي قصائد 3/4 قصائدي في كافور كذلك، وغيرها من قبل ومن بعد. إذن ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري، ولا سمعت بسحري بابل. طبعا بابل يعني معجم البلدان. أنا طبعا ما رجعت إلى الويكيبيديا، الويكيبيديا ستقول كلاما حديثا، بس إحنا نرجع لمعجم البلدان لأنه على الأقل هذا يتحدث عن بابل القديمة التي كانت على زمن المتنبي. طبعا بابل في روايتي ساحر مجنون لها فصول أو فصل على الأقل واحد كامل، مش واحد، فصل كامل من أجلها يعني. طيب بابل بكسر الباء اسم ناحية منها الكوفة والحلة، ينسب إليها السحر والخمر. قال الأخفش لا ينصرف لتأنيثه، وذلك أن اسم كل شيء مؤنث إذا كان علما وكان على أكثر من 3 أحرف فإنه لا ينصرف في المعرفة. طبعا معروف هذا في الممنوع الصرف من أسماء البلدان إذا كان 3 أو أكثر، إلا إذا كان ثلاثيا ساكن وسط ككلمة مصر مثلا. وذلك أن اسم كل شيء مؤنث إذا كان علما. وقد ذكرت فيما يأتي في أو ذكرت في ترجمة بابليون معنى بابل عند أهل الكتاب، وقال المفسرون في قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قيل بابل العراق، وقيل بابل دنياوند أو دنباوند، وقال أبو الحسن بابل الكوفة، وقال أبو معشر الكلدانيون هم الذين كانوا ينزلون بابل في الزمن الأول. ويقال أن إن أول من سكنها نوح عليه السلام، وهو أول من عمرها، وكان قد نزلها بعقب الطوفان، فسار هو ومن خرج معه من السفينة إليها لطلب الدفء، فأقاموا بها وتناسلوا فيها وكثروا من بعد نوح، وملكوا أو ملكوا عليهم ملوكا وابتنوا بها المدائن، واتصلت مساكنهم بدجلة والفرات، إلى آخر هذا النص. طبعا يعني فيها كلام كثير، نكتفي بذلك. ثم قال في البيت 39 وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. أطابق بين ناقص وكامل. الناقص طبعا كل صفات الذميمة في إنسان أو في رجل نسميه إنسان ناقص. إذا كان بخيلا، إذا كان كذابا، إذا كان مغتابا، إذا كان لئيما، إذا كان حاسدا، فهو إنسان ناقص ليس إنسانا، أو هو رجل ناقص ليس رجلا. قال وإذا أتتك مذمتي من ناقص، ويقصد الحاسد، إذا أتتك مذمتي أي هجائي أو إظهار العيب عندي من حاسد فهي الشهادة لي بأني كامل. ليش؟ لأن هذا الحاسد أراد أن يصل إلى ما وصلت إليه فما استطاع، فلما لم يستطع رماني بالسوء وقال لي إنني لا أستحق هذه المنزلة. ولذلك شو قال؟ سوى وجع الحساد داوي، لأن أوجع الأوجاع في رأي المتنبي وجع الحساد، لأنه ما بيخليك، وهذا طبعا معروف أيضا حتى في ديننا، لا يجعلك تنام الليل، مع أنه إيش؟ أنت مش ضار الذي، يعني أنت الحسد الذي يأكل قلبك ضارك ولا يضر من حسدته. فقال لك أوجع الأوجاع، المتنبي يقول أوجع الأوجاع هو الحسد، ولذلك إيش قال؟ ولا دواء له، داوي أي وجع آخر أي مرض آخر، بس مرض الحسد فلا يمكن شفاؤه، لا يرتجى برؤه. ولك إيش قال؟ سوى وجع الحساد داوي، فإنه متى حل في قلب فليس يحوله، ما راح يتغير، يعني ما راح يطلع من قلب أي إنسان. وطبعا حتى في الحسد احنا قلنا سابقا كثير، وله بيت جميل جدا في القصيدة القافية التي يعني شرحناها سابقا، قال وما كمد الحساد شيئا قصدته، والله ما أنا كنت حاب إني أحرقهم ولا أدمرهم ولا أزلزلهم ولا أخليهم ما يناموش الليل، مش قصدي، بس ولكنه من يزحم البحر يغرق، أنا بحر أجدهم يسبحوا في البحر هائج، وين دك تسبح؟ سأكلك سأبتلعك. وما كمد الحساد شيئا قصدته ولكنه من يزحم البحر يغرق، طبيعي. طيب وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. طبعا هذا يحدث أيضا في القرآن، قال إيش على لسان هؤلاء القوم، أهل قوم لوط الكفرة، شو قال؟ أخرجوهم من قريتكم، ليش؟ إنهم أناس يتطهرون، يعني افترض إنك هؤلاء الناس الطاهرين تحافظ عليهم في قريتك لأنه سبب بركة معيشتك، قال لا طلعوهم، ليش؟ لأنهم طاهرون، فنحن فاسدون فلا نريد للطاهرين أن يكونوا معنا، لا نستطيع أن نستمتع بالحياة. وهذا نفس الشيء يقول لك، هذا نحن لا نحتمل المتنبي لأنه يكشف عيبنا وعوارنا ولا يجعلنا نهنأ بحياتنا، فهو إيش يميل قلب مثلا السلطان أو الأمير إليه ويترك ويجعل السلطان يعني ينصرف عنا. ف وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. ثم قال في البيت 40، من لي بفهم أهيل عصر يدعي أن يحسب الهندي أو يحسب الهندي فيهم باقل. قال لي من أين آتي بفهم أهيل عصر؟ أول شيء أهيل تصغير أهل، والمتنبي عنده ولع بالتصغير يعني عجيب جدا. وإذا أردت أن أقرأ لكم أبياتا سريعة في التصغير، شوف شو بيقول هو. قال أبيات تصغير أبيات، قال يستعظمون أبيات نأمت بها لا تحسدن على أن ينأم الأسد. وقال أذم إلى هذا الزمان أهيله فأعلمهم فدم وأحزمهم واغدو أهيله. ثم قال أولى اللئام كويفير، كويفير بمعذرة في كل لؤم وبعض العذر تفنيده، هذه كويفير. ثم قال فأرهقت العذارى مردفات وأوطئت الأصيبية الصغار، الأصيبية. وقال وقد نزح الغوير فلا غوير بها ونهيا والبيضة والجفار، الغوير والبيضة. وقال فتن ألف جزء رأيه في زمانه أقل جزيء بعضه الرأي أجمع جزيء. وقال رويدك أيها الملك الجليل تأي وعده مما تنيل رويدك. وقال وأفجع من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثال قبيل. وقال ظللت بين أصيحابي أكفكفه وظل يسفح بين العذر والعذل أصيحابي. وقال إذا عدلوا فيها أجبت بأنة حبيبة قلب فؤاد هيا جمل حبيبة. شوف قديش مولع بالتصغير، ليش مولع بالتصغير المتنبي؟ لأنه ما كان يرى أحدا كبيرا سواه، فكان يحتقر كل هؤلاء المتقافزين حوله. إذا ملي، هذا استفهام استنكاري يفيد النفي، ما راح تلاقي بفهم أناس يفهمون في هذا في أهل هذا العصر. قال لك هذا الأهيل يدعي أن يحسب الهندي، يعني يدعي الأهل هؤلاء اللي هي الأهيل طبعا، أن يحسب الهندي، أن يقوم بالحساب الهندي، واحد زائد واحد وعشرة واثنين فيهم باقل. وليش قال باقل؟ هذه باقل في المثل قيل أعيا من باقل. شو قصة باقل هذا؟ تعالوا نشوف قصة باقل. هذا في الأمثال العربية. باقل يا سادة، باقل اسم رجل كان يوصف بالعي، وفيه جرى المثل أعيا من باقل، ويقال إنه كان اشترى ظبيا غزال بأحد عشر درهما، فقيل له بكم اشتريت هذا الظبي؟ فعي بالجواب أو عي عن الجواب بلسانه فما حكى. ففتح يديه، هاي يديه هذولا عشرة صاروا، وفرق أصابعهما وأخرج لسانه يريد أحد عشر درهما، فأفلت الظبي فخسر الغزال اللي اشتراه لأنه فتح يديه. كان يمكن أن يقول بلسانه أحد عشر درهما. فلما عيروه بذلك قال يلومون في حمقه باقلا كأن الحماقة لم تخلقي، فلا تكثر العذل في عيه، فلا العي أجمل بالأموق، خروج اللسان وفتح البنان أحب إلينا من المنطق. وقال حميد الأرقط، وهذا حميد الأرقط لقب بالأرقط لآثار كانت بوجهه، وهو شاعر إسلامي كان بخيلا. قال أبو عبيدة بخلاء العرب أربعة: الحطيئة وحميد الأرقط وأبو الأسود الدؤلي وخالد بن صفوان. شو قال في باقل؟ قال أتانا وما داناه سحبان وائلي بيانا وعلما، أو سحبان وائل بيانا وعلما بالذي هو قائل، فما زال عنه اللقم حتى كأنه من العي لما أن تكلم باقل. طيب هل البيت إيش المقصود؟ إنه يعني هؤلاء الناس جهلة بالحساب، لا يتقنون الحساب مثل باقل. وطبعا هي المثال ليس على الحساب في مثال، يعني المثل في باقل ليس على الحساب إنما على البيان. يعني فالمفترض كما قال ابن جني أن يقول أن يفهم الخطباء فيهم باقل. باقل ما قدر يحكي، فهو عي باللسان وليس عي بالبنان، لأنه يعني بالحساب قدر يحسب، طلع قال لك 11، بس لحماقته حسب بأصابعه دون أن يحسب بلسانه، فهو عي. يعني إيش عي؟ جواب، عي بيان. فابن جني وهو يعني صديق المثلبي قال كان عليا أن يقول أن يحسب أو أن يفهم الخطباء فيهم باقي، طبعا رأي. ثم قال في البيت 41: وأما وحقك، هاي أما استفتاحية وهي واو استئنافية، وحقك هاي واو القسم الثانية، وحقك والله يعني، وهو غاية مقسم، يعني أكثر ما يمكن أن يقسم به أن يقسم بحقك. أما وحقك طبعا هذا كفر، هذا لأنه لا يقسم بغير الله. لو قال وحق الله ممكن، ورب الكعبة ممكن، أي شيء متعلق بالله ماشي، بس هذا في أهل الشرع غير جائز. وأما وحقك وهو غاية مقسم، نهاية ما يمكن أن يستخدمه المقسم لكي يدلل على صحة قسمه، لا الحق أنت، هذه لام الابتداء التي تفيد التوكيد، فقال لك أنت الحق كله وما سواك الباطل. يا إلهي، فأين ذهبت بالصحابة؟ فأين ذهبت بالأولياء؟ فأين ذهبت بالأنبياء؟ قال لا الحق أنت، من مبالغات المتلبي، لا الحق أنت وما سواك الباطل. ولم يقلها لأبي الفضل الأنطاكي هذا فحسب، بل قالها من بعد لكافور الإخشيدي، قال له وإن مديح الناس حق وباطل، ومدحك حق ليس فيه كذاب. ثم قال في البيت 42: الطيب أنت إذا أصابك طيبه، والماء أنت إذا اغتسلت الغاسل. التقدير الطيب أنت طيبه إذا أصابك، فإذا أصابك طيب فأنت أصل هذا الطيب، والماء أنت إذا اغتسلت الغاسل، الغاسل المطهر. قال والماء أنت الطاهر، يعني أنت أطهر من الماء، والماء أنت الغاسل إذا اغتسلت، يعني الغاسل خبر الماء، وأنت ممكن تكون يعني ممكن تكون مبتدأ ثاني وهذه خبرها، والجملة خبر الماء، وممكن أن تكون ضمير فصل لا محل من الإعراب، ويمكن أن تكون بدلا. والماء أنت إذا اغتسلت الغاسل، فالماء لا يطهرك، أنت تطهر الماء. إذا اغتسلت الإنسان يغتسل بالماء ليتطهر، ولذلك في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، فقال له أنت أطهر من الماء وأنت تطهر الماء. وهذا طبعا من المبالغات، الطيب أنت إذا أصابك طيبه، والماء أنت إذا اغتسلت الغاسل. ثم قال في البيت الأخير ما دار في الحنك، هذا الحنك اللسان، وقلبت قلما، هذا قلبت قلما بأحسن من نفأك أنامل، الأنامل الأصابع. قال لك ما تكلم لسان وما خط قلم على ببيان أحسن من أن يتحدث عنك، نفاك أخبارك، وتعني أخبار المدح. فقال ما نقل خبر بلسان أو بمكتوب، يعني بمقروء أو مكتوب أو مصوت أو مسموع، بأحسن من أخبارك، ولا بأحسن من أن يقال هذا الكلام أو يكتب في مدحك. ما دار، هذه ما النافية، وتدل على تأبيد، ما دار في الحنك اللسان وقلبت قلما بأحسن من نفاك أنامل. إذا تنتهي القصيدة وتنتهي هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 82 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.